الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في ناظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرام على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ولما ندخل في باب الرضاع أو الرضاع، الرضاع في اللغة أو بكسر الراء أو بفتحها، الرضاع أو الرضاع، وهي من مصدر رضع الصبي الثدي رضعا، ورضاعة ورضاعا أي مصه. والرضاع شرعا هو اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان. إذن هو اسم الرضاعة لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان. وهنا لنخرج من تقييد ابن حزم رحمة الله عليه، أخذ بظاهر معنى الرضاعة فقال بأن المقصود من الرضاعة أن يكون عن طريق الثدي فقط، وأخذ هنا كما يقال يعني بمسمى الرضاعة، لكن الفقهاء والجمهور أخذوا بمعنى الرضاعة. المعنى من الرضاعة ووصول اللبن من المرأة يعني إلى معدة الطفل بأي وسيلة، إنه ممكن يأخذه عن طريق الثدي، ممكن يأخذه عن طريق الرضاعة الصناعية، يعني أن يعني يؤخذ من ثدي المرأة ويوضع في زجاجة ثم يأخذ يمصها هو الطفل من هذه الزجاجة، أو شرب من إناء أو غير ذلك أمكن في عمر ما. المهم أنه تناول هذا اللبن الذي هو من المرأة وصل إلى معدة الطفل بأي وسيلة كان، ممكن يوضع حتى عن طريق الإبرة أو شيء اللي هو الأنبوب في الفم مباشرة من غير ثدي المرأة، كل هذا يعد رضاعة. وهنا أتى بالكتاب كما يأتي معنا، لأنه إذا تمت الرضاعة يقال نشرت الحرمة، يعني أصبح الطفل الرضيع هذا لو رضع من هذه المرأة لا تشترط أن تكون أمه مرضعة، فأصبح ولدا لهذه المرضعة، فهنا نشرت الحرمة في النكاح، في النظر، في الخلوة، في المحرمية، في السفر، وأيضا من ولد نسبا من هذه المرأة سيأتي فيه الكلام. فهذه كلها حدث هذه الأحكام بسبب الرضاعة من هذه المرأة، لكن لا يؤثر الرضاعة في باقي أحكام النسب، يعني لا يصير ولدا للمرضعة في وجوب النفقة مثلا، لأن الوجوب النفقة من قبل الوالدين، فلا يكون هنا وجوب النفقة لا منه عليها ولا عليه منها، ولا ترثه ولا يرثه، هذه تخالف أحكام النسب، ولا يكون وليا لها في النكاح لمن يرى بولاية الابن لأمه، ولا يكون وليا لها في المال أيضا، وهكذا. يعني لا يترتب على الرضاع كل أحكام النسب في القوة، ويشارك في بعض الأحكام ويخالف في بعض الأحكام. والأصل في ثبوت أحكام الرضاعة من الكتاب ومن السنة، من كتاب بقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فجعل في أحكام هنا الأم والأخوات من الرضاعة حرمت علينا في الآية، أو حرمت على من رضع يعني. فالأصل في الأحكام هذه جاءت من الآية ومن السنة، الأحاديث التي سيلقيها علينا أو ذكرها الحافظ في كتابه وغيرها من أهل العلم من أحاديث السنة التي جاءت في بيان أحكام الرضاعة. طب ما الحكمة في جعل الرضاع سبب للتحريم؟ بعض قال بأنه دخول اللبن إلى الطفل في هذا العضو وأصبح جزءا من الرضيع، يعني نما به من لحمه وعظمه بسبب هذا الغذاء، فأصبح جزءا من هذا الرضيع، جزءا بسبب هذه الأم التي أرضعت. فكقياسا على المني الذي كان والحيض الذي كان سببا في النسب، فكأنه قياسا على ما كان من أسباب النسب جعل اللبن هذا قياسا عليه، لذلك جاءت أحكام الرضاعة وفيها بعضها تحريم كما قلنا وغير ذلك. نبدأ بالحديث الباب، حديث عائشة، تفضل معنا بقى. باب الرضاعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث بدأ به المؤلف أو المصنف عليه رحمة الله تعالى، حديث مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وفي رواية أخرى: الإملاجة والإملاجتان، بالكسر الهمزة، الإملاجة والإملاجتان، والجيم المفتوح أيضا، وهي بمعنى المصة. الإملاجة أيضا بمعنى المصة. المصة هي المرة الواحدة، المصة هي المرة الواحدة، يعني ويراد بها هنا الرضعة الواحدة والرضعتان، ليس المص أن يأخذ مرة واحدة، لا، الكناية، يعني هو المص هنا مقصود بها الرضعة الواحدة، والمصتان أي رضعتان، فكأنه أو الإملاجة والإملاجتان أيضا، يعني يقول ملج الصبي أمه ملجا، يعني رضعها، الإملاجة أيضا. ورواية أخرى، الحديث فيه دلالة على أنه إذا رضع الطفل من المرأة مرة أو مرتين أن هذا لا يحرم عليها، أو لا تكون، لا يعني لا تنشر أحكام حرمة الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. فإذا قالوا: ليش يسيرتان غير مؤثرة؟ كأن لو قلنا في التغذية، أو هذا حكمة، لكن طبعا النص واضح أن الرضاع المؤثر كما سيأتي معنا من حديث عائشة وفيه الخلاف الذي فيه أثر على الرضيع، فقالوا المص والمصتان، الرضع والرضعتان، الإملاج والإملاجتان، لا تؤثران في الطفل، فلا تسمو به أحكام الرضاعة. لكن هذا الحديث يثبتون أنه لما نأتي لحديث 10 رضعات، نتكلم عن أقوال الفقهاء ما يحرم من عدد الرضعات رحمكم الله، سيأتي قول أبو داود الظاهري يستدل بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث بأن من 3 رضعات تحرم، وأخذ هنا بمفهوم الحديث، مفهوم الحديث. والعجب ان ان ان ان الظاهريه لا يقولون بالمفهوم اصلا، يعني اصوليا، لكنه يعمل به هنا، يعني لان المنطوق قال: لا تحرم المص والمصتان والاملاج والاملاجتان، فهو قال داود الظاهري اذا 3 رضعات تحرم استدلالا بهذا الحديث، فجعل ان من رضع 3 رضعات حرمت عليه، او صارت اما له من الرضاعه يقصد، او يعني اخر له، فاخذ بمفهوم الحديث. ونبين يعني إن شاء الله، لأن هذا القول ضعيف، سيخالفه منطوق آخر وسيخالفه أدلة أخرى، لكنه حديث عائشة طبعا كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات سيأتي الحديث فيها. لكن هذا الحديث الأول بدأ به المؤلف في ذكر أحد الأقوال الذين قالها أهل العلم في مسألة ما الذي يحرم. نعم. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من اخوانكن، فانما الرضاعه من المجاعه. نعم، هذا حديث، هذا ايضا له قصه، بانه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وجد عندها رجلا فتغير وجهه، او قال هي عائشه تقول: ورايت الغضب في وجهه، فقال: يا عائشه من هذا؟ قالت: اخي. قلت: اخي من الرضاعه. فقال: يا عائشة انظرنا، ثم قال: من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فانظرنا يعني تأملنا، من إخوانكن يعني من الرضاعة، انظروا من الذي يكون أخا لكم من الرضاعة. وضع قيدا هنا في الحديث: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لابد أن يكون الذي رضع كما سيأتي معنا رضع في وقت أو في عمر كان فيه يحتاج للغذاء، فكان اللبن بديلا، يعني سد جوعه بهذا، او نما فيه لحم وعظم الى غير ذلك. وكان هذه الجمله تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على الزمن الذي تثبت به حرمه الرضاعه، يعني هذا قيد، لأن الآيات طبعا جاءت عامة أو مطلقة في مسألة الرضاعة ولم تأتي بهذه القيود. فقال كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبه على الزمن الذي تثبت فيه الحرمة، حرمة الرضاعة. ليش؟ كأنه طبعا هذا دليل على من يرى بعدم الرضاعة الكبير، لأنه هنا يرى بأنه خشية أن يكون الرضاعة قد حدثت حال الكبر، فهذا لا يحرم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ يعني أراد أن ينبه عائشة رضي الله عنها ومن بعدها طبعا لأنه لابد التأكد من الرضاعة حدثت حال المجاعة. قال فإنما الرضاعة من المجاعة، وهذا أسلوب حصر وقصر. المجاعة خلو المعدة من الطعام، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تكون معتبرة إذا كانت مغنية أو مطعمة من مجاعة. يعني كأن أيضا الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ويحل بها الخلوة وآخر الأحكام هي ما أذهبت الجوع، بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه أو جوعته، هذا المقصود هنا. فكأنه قيد، طبعا سيأتي القيد بعدد الرضعات، ويأتي قيد آخر بمعنى الآن، وأن تكون المجاعة الرضاعة من المجاعة، يعني يكون الذي يرضع طفل يحتاج إلى اللبن ليسد به الجوع، يعني ينمو به، ينبت فيه اللحم فيصير كجزء من المرضعة. نعم، هو مقابل للغذاء، يعني هو ينبت به، ينمو به، يكون في جوع فيأكل بذلك. كأنه يريد أن يقول أن مطلق الرضاع لا يحرم، ليس أي رضاع يحرم، لكن الرضاع الذي يحرم هو ما يسد الجوع ويغذي الطفل. وهذا ليش؟ لأنه بيكون نما في الطفل جزءا بسبب الرضاعة، لأنه من المجاعة، فيكون جزءا من الطفل كأنه جزء من المرضعة، فيثبت الحرمة بذلك على القول. قلنا أن الحكمة قياسا على المنية وعلى الحيض في المرأة التي ينبت به النسب، يعني الولد من النسب أو يتغذى به. وفي طبعا أسلوب تنبيه من أسلم لعائشة ولغيرها، كما قلنا لابد التثبت من وجود الرضاعة المحرمة. لأن قال قال انظرنا من إخوانكن، يعني كأنك ليس أي واحد، لابد تتأكد وتحتاط لتثبت أن الرضاعة التي قد حدثت لهذا الذي يدعي أنه أخ في الرضاعة أو أخت في الرضاعة وغير ذلك قد حدثت في الزمن الذي يكون فيه الرضاع مؤثر. الحديث فيه طبعا مسألة غيرة الرجل على امرأته، وهذا لابد أن يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد رجلا قال رأيت في وجهه الغضب، كأن النبي لم يكن يعرفه أو لم يعرف من هو، فسأله. وهذه تدل على المرء لابد أن يغار على زوجته وعلى أهل بيته وعلى نسائه وعلى أبناته وعلى محارمه أيضا، باقي محارمه، مش امرأته فقط وابنته خالته وعمته وغير ذلك من هذه من أقاربه. فلابد أن يغار على عليهن من مخالطة الأجانب ومن وجودهم معهن، وأنه قد ويجب أيضا أن يسأل عن ما يشكل عليه. سأل النبي عائشة رضي الله عنها وهي المبرأة الطاهرة، لكن هذا حق الزوج أن يسأل عن هذا، لعلها ما كانت تعلم. من نهاية حديث آخر لما أراد أن يدخل عليها عم أبوها من الرضاعة ولم تأذن له أبو قعيس، ونسأل فإنما هو عمك. ففي أحكام قد يجهلها المرء، وذلك على الزوج إذا رأى شيئا أن يسأل وأن يأخذ. لكن طبعا السؤال هنا للاستعلام ليس للشك أيضا، يعني عليه أن يسأل يستبين ويستعلم ويستفهم أولا، ولا يكون المسألة على مسألة الشك والوهم. أيضا في مسألة مهمة، أنه يقبل قول المرأة إذا اعترفت برضاعة أحد معها، وسيأتي كلام في حديث آخر. أنا أقول يقبل قولها، لأن عائشة لما قالت أخي من الرضاعة النبي قبل قولها، هذا يبقى قبول قول المرأة في من اعترفت برضاعة معه، وإن كان طبعا لابد من الاحتياط في ذلك. هذا الحديث مقيد لمطلق القرآن، يعني أصوليا لو قلنا بقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم، هذا مطلق جاء مطلقا، أمهات التي أرضعت، لكن هنا جاء التقييد من الرضاعة من المجاعة، فأصبح الحديث مقيد لمطلق القرآن اللي هو في الرضاعة. وهذا طبعا يعني مثال لتقييد السنة للقرآن. نعم، الحديث الذي يليه أيضا عليه، انظر عائشة رضي الله عنها، ثالث حديث لعائشة، وهذا فضل عظيم من قرأ. انظر الباب من أوله لآخر محجوز لعائشة رضي الله عنها، لتعلم كيف عائشة نقلت لنا علما كثيرا. يعني أردنا نتكلم عن هذه الباب لأننا تكلمنا عنه من قبل، لكن هذا أولا فضل الصحابي والصحابية. هنا انظر لفضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثلاثة أحاديث، وسيأتي أيضا لسه أحاديث أخرى لعائشة في باب واحد، باب الرضاع. نقلت لنا عدة أحاديث أصول لهذا الباب، لنعلم فضل عائشة رضي الله عنها في نشر علم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نشر السنة والعمل بها لمن بعدها. تفضل. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الثالث، وهذه مسألة مشهورة جدا، حكم الرضاع الكبير. والحديث كما هو واضح لكم عند الإمام مسلم. إذا مسألة الصحة لا إشكال فيها، ما عندنا كلام في السند في الحديث. والحديث قصة بأن سهلة بنت سهيل رضي الله عنها، وكانت زوجة لأبي حذيفة رضي الله عنه أيضا، و هم من الذين من البيوت التي هاجرت الهجرتين وصلوا إلى قبلتين أيضا، سهلة بنت سهيل وأبو حذيفة رضي الله عنهم. وكان له مولى سالم، وسالم بن معقل أولا تبنى أبو حذيفة قبل منع الإسلام للتبني، ثم لما منع التبني فكان سالما مولى لأبي حذيفة. وكان سالما رضي الله عنه من فضلاء الصحابة جدا، بل كان من أقرأ الصحابة للقرآن، بل كان يؤم الصحابة في المدينة قبل هجرة النبي إلى المدينة. كان موضع في قباء، قبل بناء مسجد قباء كان يقف ويصلي في بيت الصحابة، يسمى العصبة. كان يؤم المهاجرين الأولين، المهاجرين الأولين الذين هاجروا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الناس هاجروا قبل هجرة النبي، فكان هو يؤم المهاجرين هناك في هذا المكان، وكان من أكثرهم قراءة أو قرآنا رضي الله عنه. حتى لما تذكروا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، لما كان في بيت في الخلافة مع أصدقائه أو أصحابه، فقال أتمنى يكون عندي جبل مثل أحد، أحدهما أنفقه في سبيل الله ذهبا، والثاني قال أتمنى لو عندي كذا وكذا من زبرج وكذا وانفقه في سبيل الله. فقال اتمنى، كل احد يتمنى بنفس السؤال. فقال يا رسول، يا امير المؤمنين، تمنينا او تمنى؟ فقال اتمنى بيت مملوء بابي عبيده وسالم مولى ابي حذيفه. قال الثالث من؟ عبد الرحمن، ما اذكر. قال بابي عبيده، نعم، وعبد الرحمن وسالم مولى ابي حذيفه. تمنى بيتا مملوء بمثل هؤلاء الرجال، لكان يعرف أقدار رجال عمر. فكان سالم مولى أبو حذيفة رضي الله عنه، يعني كان له قدر عند الصحابة، استشهد هو أبو حذيفة مولاه معا في يوم اليمامة، في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلما وكان أبو، هذا يعني ترجمة يسيرة له، لأن قالت هنا قالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبو حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحريم عليه. وأنا يبلغ ما بلغ الرجال، يعني أدرك الحلم، صار مكلفا، صار بالغا. لأنه قلنا في الأول أبو حذيفة تبناه، ثم لما منع الإسلام التبني صار كان مولا له، فكان يدخل عليه إلى أن كبر. فالقصة قالت إن سهلة رأت بعدما كبر سالم وكان يدخل يتغير وجه أبو حذيفة، لما رأى سالما قد بلغ ناهز الحلم أو وكان يدخل عليهما الدار، فكان يتغير وجهه. فلما رأت، انظر إلى فقه المرأة رضي الله عنها، لما رأت إن زوجها يتغير من المولى، ما وقفت، مش في إيه، ده ابن عمي، ده ابن خالتي، ده مش عارف من، ده احنا أصحاب، ده احنا ترابين مع بعض، ده ابني، ده أنا لا، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين له، حرصا على زوجها وحرصا على ما هي التي بادرت، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انه بلغ مبلغ الجوار. روايه قالت وان سالم يتغير كلما دخل، او ان حذيفه يتغير، فقال انا سالم ارضعيه يحرم عليك. فقال هنا استدل بهذا الحديث بجواز الرضاعه البالغ، وان حرمه الرضاعه للبالغ تثبت برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل. الحديث ظاهره الان القصه انه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ارضعيه تحرمي عليه، اذا هنا يبين بانها اذا ارضعت سالم مع انه كبير فيكون له حكم ايش؟ محرميه الرضاعه، لا يدخل عليها ولا يراها وغير ذلك. طبعا طبعا بعض الجهال ما فهموش يعني ارضعيه، فارادوا ان يردوا الحديث بكيفيه الرضاعه ويظن انه سيلتقي بالثدي ويرضع في هذا السن، مع ان المساله قلنا من قبل في مقدمه الباب ان الرضاعه لها اساليب كثيره، الامر يهين، لكن هذا ما هو في عقول لما تتحكي يعني ممكن لا تقول بالقول، لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا بذلك، راوه حلق قصر، لكنك ترد على القول بكلام يعني يدل على عدم يعني انك عدم نقول ايش العقل الشرعي كما يقال يعني الصحة. فهذا طبعا كلام يعني من جهال حقيقة، لكن هذا القول قول عائشة روت الحديث وكانت تعمل به عائشة، كانت لما تريد ان تدخل عليها، عائشة لم يكن لها اولاد، فكانت ترسل اي احد تريد ان يدخل عليها ترسله لاحد بنات اخواتها او اخوانها يرضعنه فتسمح له بالدخول بعد ذلك. فكانت عائشة تقول بهذا القول قول رضاعة الكبير. وهذا القول روي عن الليث بن سعد مقرة المصريين، وروي عن داود عن عطاء وابن حزم. وإن كان المسألة طبعا فيها خلاف سنبينه الآن، لأن خالف عائشة في زمانها باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن على خلاف قول عائشة. يعني روى مسلم أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول أبى سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلن أو يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا ذلك أو لا رأينا. فهنا إثباته من إمام مسلم أيضا حديث أم سلمة لأنها كانت خلافه بين الصحابة وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقهية، هم عملوا بذلك، وعائشة كانت تعمل بالحديث أيضا، ووافق نساء النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور، جمهور أهل العلم من بداية من الصحابة والتابعين أيضا وكثير من الفقهاء بل جمهور المذاهب على ان رضاع البالغ لا يحرم. طيب، واستدلوا اولا من الايات ومن الاحاديث، قالوا من الايات قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، وكان الرضاع في الحولين فقط، مع ان هذا الكلام سيرده ابو حنيفه في مساله اخرى، لكن هو قالوا هنا ان الرضاع حولين. وقالوا ايضا حديث الرسول الذي سبق معنا انما الرضاعه من المجاعه، وهذا اسلوب حصر. فقالوا هذه الكتاب والسنه نص في ان حصر الرضاعه من المجاعه، وان حكم الرضاعه يكون فيما يشبعه اللبن ويكون غذاء له لا غير ذلك. طب والحديث، الحديث صحيح وقصه سالم بل اثبتها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في كلام في مساله الثبوت وفي العمل ايضا، لكن هم قالوا انها خاصه، فقالوا قصه سالم خاصه، قالوا قصه حادثه عين لا تتعدى الى غيره، قالوا حادثه عين. وطبعا اصوليا حوادث او حادثه الاعيان لا يقاس عليها، حكمها خاص ولا يقاس عليها. فقالوا ومن قال بذلك امهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال بقول قال منسوخ، قال حديث سالم منسوخ، لكن من ناحية الخصوصية الشافعي أيضا رضي الله عنه قال هذا والله أعلم أن قصة سالم بن أبي حذيفة خاصة، إذن رأى الخصوص على قول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وابن المنذر قال المسألة لا تخلو إلا من نسخ أو خصوصية. ابن المنذر لخص الخلاف، قال لا تخلو قصة سالم إلا منسوخة أو خاصة بسالم. أيضا رجع لكلام أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلوها خاصة بسالم فقط. فأصبح القول هذا القول الثاني بعدم جواز رضاع الكبير، والمسألة خاصة بسالم. في قول ثالث وهو قالوا لا، طبعا القول الأول لو علمتم بالقول الأول لعائشة مطلقة. يعني إيش مطلقة؟ يعني كل من يعني ماذا أرادت، ليس فيه قيود، أرادت أن تدخل أحد ترضعه فترضعه ويدخل. لا، في توسط في القول الثالث، تعرفوا الفرق بين الثالث والأول. والقول الثالث قال لا، الحكم خاص بسالم، لكن وبين يشبه حالة سالم، يعني لما يجعلوها حادثة عين. قالوا لا، هي هو خاص بسالم، لكن هو من يشبه حالة سالم يقاس عليه. يعني قالوا هذه خصوصية وصف وليست خصوصية عين. فهموا الفرق؟ لو قلنا خصوصية عين يبقى سالم فقط. ولنا مثال في الشرع سأبينه عن خصوصية العين. ولو قلنا خصوصية وصف يبقى نقيس الوصف، لو تحقق يبقى نعم، يبقى هذا استثناء عن الأصل أو عن العموم أو على الإطلاق في المجاعة ودون البلوغ أن يكون في حالة الوصف. طب ما هي الوصف؟ الوصف أن يحتاج، يعني هاب أنك أنت فعلا تبنيت، مش تبنيت، يتيم كنت تكفله طول عمرك ثم كبر الآن وبلد، طب وديت تدخله عليك البيت سواء بنت أو ابن، فكأن هذه وصف لحالة سالم بأنك ترضعه فيكون إيه تدخله، لأنك ليس لا أب ولا أم، ده يتيم وأنت كنت تكفله مثلا إن احتجت ذلك. فهذا القول قاله من؟ شيخ ابن تيمية طبعا، ابن القيم طبعا له، والشوكاني من المتأخرين، والصنعاني أيضا قاله. فتجدون في سبل الكلام في شرحي للكتاب أيضا. فأصبح عندنا ثلاثة أقوال الآن، لكن البعض اعترض على القول الثالث. سنبين قول الثالث، أو نقول نرد على القول الأول، أول بلاش الثالث، نرد على القول الأول اللي قاله بالخصوصية، اللي هو قول ما وافقه أمه، قول الثاني آسف، يعني اللي هو في الترتيب احنا قلنا عائشة قالت بالإطلاق خلاص، والقول الثاني قالت بالخصوصية، ده اللي يهمنا اللي ده في الرد، هم منعوا ذلك وقالوا انه خاص بسالم. نقول الأصولية ده الأصل على بالخصوص. لا، ما هو ما فيش لفظ هنا، يعني قال أرضعيه، ما هو برضه بتتكلم عليها مش عموم لفظ، ان قال له أرضعيه تحرمي عليه، فكان أيضا اللفظ أيضا خاص مش لفظ عام. لا، هو الكلام هنا ان الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. طيب نرجع لقول أم سلمة لما قالت ما نرى إلا ما نرى هذا إلا رخصة، يبقى ده إيش؟ اجتهاد من أم سلمة. يعني أم سلمة اجتهدت وفي اجتهاد لعائشة، يبقى قول أم سلمة ليس حجة، لأن أم سلمة خالفت عائشة، بل عائشة مع النص، وأم سلمة قال ما نرى إلا رخصة. إذن ده اجتهاد أم سلمة أم لا؟ اجتهاد، اجتهاد منها فقط. ممكن يقول لنا اجتهاد مقابل النص اللي موجود، لكن يرد على ذلك أيضا لو كان خالصا بسالم، يعني خصوص عين وليس خصوص وصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن له كما بيّن لأبي بردة رضي الله عنه لما ذبح قبل العيد قبل الصلاة، فقال له إنها لن تجزئ عن أحد بعدك، فدل ذلك على أنها ليست خصوصية عين، دي خصوصية وصف. لو كان خصوصية عين لما يسلم قد بيّن له، قال هذا أرضعيه وهي له فقط، لأن النبي يعلم أن هذه المرأة ستخرج وتتكلم، كما كانت فاطمة بنت قيس، ولا من بنت أبي قيس، بنت قيس لما طلقت وقال ليس لك لا نفقة ولا سكن، وخرجت وإيش وقالت وبيّنت الحكم الخلاف اللي تكلمنا عنه من قبل. ف فقالوا هنا لو كانت المسألة خاصة بسالم لبين أن سلم ذلك في السؤال. أما مسألة النسخ ضعيف، لأن لا دلالة على مسألة النسخ، بل لو كان منسوخا لبينت أمهات المؤمنين، لكن أمهات المؤمنين ما قالوا بالنسخ، ده قالوا بالخصوصية، فمسألة النسخ هذه من أضعف ما يكون. والحق قول الثالث فيه جمع بين الأدلة، خسم المناعة إنما الرضاعة من المجاعة عملت بها في إطلاقها في عمومها، إلا لو جاء الوصف الخاص هذا اللي جاءك وصف سالم فتعمل به، فيكون اجتمعت لك الأدلة، إلا بقولك بقول الأول قول مسالم ومن معها أو قول الجمهور هيكون ترجيحا، والمعتمد أن الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى، إعمال الدليلان أولى من إهمال أحدهم. فالأضرار والله أعلم أن قول ابن تيمية أو من على من قال بقوله أوجه، لأنه في جمع من الأدلة. لكن هو الحق الاحتياط مهم طبعا، حق يقال يعني لابد أن نقول مسألة حكما الراجح، لكن ما تيجي تتكلم في هذا الزمن لابد أيضا تحتاط، لأن أصلا الزمن لم تكن الآن والناس ده، حتى إحنا حيطة في المحارم أصبح تساهل الناس يعني، لكنك حكما ما تستطيع أنك لو قلت يعني مسألة خلافية، لكن الراجح والله أعلم القول الثالث، لكن لا شك طبعا أن الحيطة فيه مهمة. طيب وعنها سبحان الله الرابع للعائشة الحديث، وعنها أن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قال فأبيت أن آذن له، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له عليه، قال إنه عمه متفق عليه. نعم، هذا أيضا يبين لك أحكام الرضاعة، أحكام نقول إيش امتداد الرضاعة في أحكامها لغير الأب والأم من الرضاعة. أولا في إثبات أصلا أن سيأتي حكم الأب من الرضاعة، لأن الذي أرضع، حتى في رواية أخرى لما دخل عليها أرادها ليدخل فقال إنما أرضعتني أم أبي القعيس، أو أم يعني كمان مش أبوها يعني مش زوجها، يعني ما أرضعت أم القعيس، فكيف أدخل عليها أخو زوج أم القعيس؟ فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال فأبيت من آذن له، فلما جاء أخبرته الذي صنعت فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك. فهنا أفلح هذا رضي الله عنه هو عم عائشة من الرضاعة، يعني أخوه هو زوج الأمة التي أرضعت عائشة، وهو أخو أبو القعيس التي رضعت عائشة من زوجته. وهنا في رواية قال فيها بعد الحجاب، جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، ويعني بعد نزول آيات الحجاب، ونزول آيات الحجاب سنة كم أحد يعلم؟ يعني خمس من الهجرة، قال من آيات الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، وهذا تعليم تبين أو بعد الحجاب فأبيت، إذا لما نزل الحجاب أبيت أن آذن له يدخل علي، إنه ألزمنا زوجتنا سلم بالحجاب بعد ذلك، وباقي النساء طبعا أهل الإسلام. حتى قالت فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعته امرأة أبي القعيس، يعني حتى تريد أن زوج المرأة لم يرضعها، فهي أصلا كمان ما كانت تعلم بأن أبي القعيس هو زوج الأم المرأة التي أرضعتها أنه سيكون محرما له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عمك، يعني إذا الرجل هذا كمان أخو زوج المرأة هو عم لك من الرضاعة، فإذا سيكون هذا أب لك من الرضاعة أيضا. معناه أن أحكام الرضاعة بتأخذ بعض أحكام النسب كما قلنا، وهي من إباحة الدخول على النساء، بعض أحكام النسب تصح في الرضاعة وبعض لا تصح، قلنا الإرث والنفقة لا يصح، لكن الدخول على النساء، الخلوة، المحرمية في السفر إلى غير ذلك، الاستحاب، كل هذه من أحكام الرضاعة التي يعني تشارك أحكام النسب، ودلالة على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه. انتبهوا بقى، لأن هنا زوج المرضعة يعتبر كأنه أب لا من الرضاع، فينسحب عليه محرمية الأب اللي بالنسب، سيكون الأب من الرضاعة، فإخوانه أعمام له وأخواته عمات له، وللولد أو البنت سيكون غير ذلك، فيكون زوج المرضعة بمنزلة الوالد، وهي بمنزلة الأم، وأخوه بمنزلة العم، وأخو الأم بمنزلة الخال كذلك، والأخت بمنزلة الخالة، والأخت هناك بمنزلة العم. وهذه في مسألة مهمة جدا. طب هو ليش جعل ذلك محرم؟ قالوا لأنه هو صاحب اللبن الذي بسببه المرأة ظهر عليها اللبن فأرضعت الطفلة بعد ذلك، فهنا لذلك قالوا هو صاحب اللبن، يعني هو الذي تسبب ماؤه مع ماء المرأة بحدوث اللبن بعد ذلك، والحمل والولادة ثم الرضاعة ثم غير ذلك. فلذلك أهل العلم الجمهور من العلماء من أهل العلم قالوا بأن لبن الفحم يؤثر في التحريم. طب إيش هذه تأتي فين هذه المسألة؟ يعني قالوا طبعا ليش؟ لأنه هو السبب في هذا اللبن، الرجل أو اللي هو يسمى يعني هو الرجل بسبب هذا اللبن. والدلالة هنا من هذا الحديث أن مثلا أثبت لأبي أبي قعيس محرمية، لأن أخوه أصبح العم، والمرأة ارتضعت من أبي القعيس، امرأة أبي القعيس ما ارتضعتش من الرجل، ومع ذلك لأنه لبن مؤثر فأصبح اللبن مؤثر. طب من هنا أين يتصور المسألة؟ ليش إحنا بنقول أن نركز والعلماء طلعوا لبن الفحل مؤثر؟ هذا الرجل هذا فلان عمرو تزوج سلمى وتزوج سلوى، هذه امرأة وهذه امرأة، تمام؟ وسلمى أرضعت مثلا هند، تمام؟ فهند مش ابنتها، يعني سلمى هذه أرضعت هند، وسلوى أرضعت عائشة، الزوج واحد، صحيح؟ أصبحت هند اللي رضعت من سلوى أخت لعائشة اللي رضعت من سلمى، مع أن دي امرأة ودي امرأة، لكن اشتركوا للاثنين زوجة لرجل واحد، فأصبحت هذه أخت هذه من الأب في الرضاعة، يعني لو ده ولد ودي بنت لا يتزوجان، لأن الرجل متزوج بالامرأتين سلمى وسلوى، دي أرضعت بنت ودي أرضعت ولد، لكن الفحل واحد، فأصبح الولد هذا أخو البنت هذه، لأن الأب واحد مش الأم اللي من الرضاعة، مع أن الأم أجنبية، دي أجنبية ودي أجنبية عنها، لكن لأن زوجها واحد فأصبح هذا يحرم. وهذا الفائدة اللي استنبطوها من الحديث، أن لبن الفحل يؤثر ليؤثر زي، ودي ممكن تحدث عنده اللي عنده أزواج، وهذه رضعت وهذه أرضعت والاثنين ما يعرفوش عن بعض، لكن الآخر الزوج واحد، فتكتشف أن هذه البنت اللي رضعت من هنا ستمنع من هنا. اشتركوا فين؟ الرضاعة من أب واحد، فهمتم؟ ودي أحيانا لا ينتبه إليها في الأحكام، يعني حتى بتيجي تتسأل إن المرأة دي أرضعت فلان، وممكن بقى تحتاج انك تقول طب الرجل هذا عنده زوجات اخرى غير الزوجه دي. طبعا احنا في الزمن هذا الزوجات الاخرى ندره شويه، يعني كان زمان عادي الاربعه والثلاثه والاعداد ده ممكن يكون متجوز 10 يعني قبل كده وطلق، فممكن لما تيجي ترجع لورا تلاقي ان ممكن ان حد رضى حد من هذه المساله، لكن هي واقعه ممكن تحدث. طبعا في مساله مهمه، عائشه رضي الله عنها وارضى، انظر معنا الفقيهه ما فعلت، ما أذنت للرجل حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، أنا أدخله ليش؟ وهذا يدل على الناس إحنا في مصيبة اللي إحنا عايشين فيه، الناس بتفعل المصيبة ثم تسأل، يعني يشتري ثم يسأل بعد ما يشتري، يبيع ثم يسأل، يروح يتجوز أو يطلق أو يخلع، المرأة تروح تخلع الرجل ولا يعرف حاجة، يوم وليلة بعد سنة يلاقي نفسه في حكم جاي له خلع على البيت. طب أنت كنت فين بقالك سنة؟ ما هو انا لو قلت له مش عارف هيحصل ايه ويحصل. طب الراجل ده كده خلاص خلع كده، ما هو ما يصحش بالطريقه دي، ده مش خلع، ده تدليس اصلا، وهكذا بقى. ويعني لكن الاصل ان كانوا يتقون الله عز وجل فيسالون قبل ان يعملون، وهذه دلاله على ان من شك في حكم فيتوقف عن العمل، يتوقف عن العمل قبل يسال، مش يروح. وطبعا للاسف تاتي دايما المكالمه والرساله قبل العمل بثواني وبدقائق. انا في البنك بس وعايز تلاقي 50 مكالمه، اصل انا في البنك وهمضي على الورق، فعايز الحق اعرف حضرتك الموضوع ده يجوز شرعا. طب وانت قبل ما تروح البنك ده كنت فين؟ ولا انت قبل ما تروح البنك كنت فين اصلا؟ يعني انت ما جالكش لو انت في البنك انا بقولها لكم عن تجربه يعني. وهكذا بقى احنا وبالليل، واصل الصبح لازم ارد، اصل بعد انا قاعده انا قاعد دلوقتي. طب انت يعني اين دينك؟ اللي يورطك انك تذهب وتسال وانت الان وبعدين بقى راح موقع، هو طالع راح سائل. طب ما انت وقعت ليش؟ ما بعد تسال ليه؟ وهكذا. هذا الفرق بقى بيننا وبينهم حقيقه. ما كانوا يستطيعون يتحركون في امر ما ما دام يعلمون الحق حتى يسالون قبله. اما نحن الان نتهاون، الله نتهاون، نسال الله يعني ان يغفر لنا هذا التقصير، ولابد ان الناس تفهم ذلك. طيب فيه ايضا ان من ادعى رضاعه، لان هنا من ادعى هو طبعا الرجل جاء وادعى انه هو عم ابي القعيس الذي ارضعته وزوجته، وهو ادعى ذلك. فاذا كان هو من ادعى بانه هو الاب او العم او كذا في الرضاعه وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاعه بينهم، لان الرجل ادعى ذلك وهي ايدت الحكم عائشه. فمن ادعى ذلك وهي صدقت لا يحتاج الى بينه. قالوا بعد ذلك انه لا يحتاج الى قامه بينه، ما لم ادعى والرضيع صدق يبقى لا يحتاج الى بينه، لانه هو ادعى، افلح ادعى الرضاعه، قال انا عمك من الرضاعه وصدقته عائشه، لكنها لم تكن تعلم الحكم هل هو فعلا يصح عم من الرضاعه ام لا، فتوقفت حتى سالت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صدقته بذلك. في طبعا مشروعيه الاستئذان، لابد من الاستئذان، لانه اراد ان يستاذن وده الاصل، لابد من الاستئذان طبعا قبل الدخول، والناس هذه لا تفقه هذه المساله. حتى في الاتصال الهاتفي مفترض انك تعتبره كالبيت، يعني اذا اتصلت باحد مره ولم يجبك ممكن تتصل الثانيه ولم يجبك والثالثه وتتوقف، مش 20 مكالمه بقى 50 اللي هي ميسد كول و20 وشغال كانه كل مره ما بيردش هو بغضب اكثر فيقوم يتصل بيه اكثر ويقول له بعد كده يعنيك ويقول له اتصلت بيك 10 مرات وما ردتش. طب هاب ان الرجل مش مناسب عند الرجل لاي سبب، عنده عمل، مريض، عنده شيء، خلاص في عذاب الاستئذان سواء في البيت او حتى بالاتصال، وهذه ايضا غابت يعني ايش فيها، لكن مشروعيه الاستئذان اصلها. في ايضا وجوب الحجاب الشرعي، لان قالت عائشه بعد نزول الحجاب، ودي دلاله على الحجاب، وجوب الحجاب الشرعي، لان قالت بعد نزول الحجاب فاصبحت لا تستاذن لاحد بالدخول، ودل ذلك ان المراه لابد ان تستر طبعا تحتجب، وهنا الحجاب طبعا هو مش تفصيلي لكن هنا الدلاله على المراه لابد تستر البدن بالكليه في الحجاب اثر، وان كان طبعا يعني له مقام في الحديث الاخر. نعم. وعنها كان خامس، الله اكبر، خامس حديث ده كله لعائشه رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يحرم. وهي ولا ايش؟ وهي عندك لا بس المفترض وهي، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. وممكن وهن فيما يقرأ من القرآن كمان، لو في رواية تانية عندكم ما ادري ولا لا. ايش؟ ممكن وهن فيما يقرأ من القرآن ايضا. طب هذا الحديث ايضا هذا حديث اصل في الباب، مع انه اخره يعني الحافظ ذكر عدة احاديث قبله، ثم هنا يذكر ما هو المقدار الرضاع المحرم. انا اتكلم عن الرضاع باب الرضاعه والرضاعه والاحكام وهنا نعم. فقال مقدار، اراد ان يبين لنا مقدار الرضاعه المحرمه، ودي محل خلاف بين العلماء على اربع اقوال بدنا سنبينها ان شاء الله. ولكن هذا الحديث فيه شيء، قالت عائشه رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أو وهن فيما يقرأ من القرآن. مش فيها إشكال ولا أنتم مش شايفين إشكال؟ أنا مش عايز الإجابة، أنا عايز الإشكال الأول. أنا بس بقى أو أنتم لمحتوا بالإشكال أو ظاهر الإشكال؟ كيف يزال القرآن بعد يبقى الاشكال هنا في الظاهر. ما انا بتكلم اولا ظاهر الاشكال ما قالت فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران. طب وهي مش موجوده في القران، متى تنسخ؟ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تنسخ؟ لا هتاتي بقى. طب ولا عندكم فيها شيء؟ انا ما نسخ الله في رفع كان يقرا جاهلا، يعني كان الناس كان يقراهم. عندكم اجابه على النت؟ انه كان نسخ بعد ما جيد فيها. يعني انت دخلت ورحت راجع تاني لميت المساله كما يقال يعني. طيب نبينها ان شاء الله. نعم وطبعا ما هي دي الاشكال هنا، وهو اشكال في كده. ومع ذلك قالت فتوفي اصلا وهي فيما يقرا من القران. طب هو يقرا ازاي من القران وهو مثلا توفي؟ الآية بتاعت لا بس كأننا يعني نقرأ دي الآية من قبل يعني أو ما لا ممتاز كلامك جميل كله. خلينا نقول يعني يجمع نعم يعني في كله جزء ما لا لا دي نسخت حكما وتلاوة أيضا. قالت فيما يقرأ مش حكما بس يا مشاه، قالت فيما يقرأ يعني مش مجرد الحكم ده التلاوة، ده هي بتثبت اللي يقرأ. وهي لما نسخت هي الآية مش موجودة الآن، فالإشكال مش في الحكم، الإشكال في إن هي بتقول يقرأ، فهي الآن وهي أصلا نسخت تلاوة. ما هي نسخت لا أيوة ما هي الإشكال في نسخت لفظا، هي نسخت لفظا وهي تقول فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران. طب ساشرحها الان، انا بس حبيت يعني نفوقكم شويه معانا عشان لو ايه تبتدوا تريحوا فناخد منكم دفعه شويه. فهنا نوين هذا حديث مهم جدا، ان هو كان بيتكلم فيه عن الرضاعه التي تثبت به الحرمه. ظهر الحديث ان الحرمه تثبت بخمس رضعات نص، او نقول يعني ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران. بل هذه الجملة تبين لك زيادة تأكيد أنها خمس، وأنا أبين كيف يعني في الأفلام. لكن وجه الاستدلال إيش؟ إن عائشة رضي الله عنها ذكرت عددا أكبر وعددا أدنى، حد عشر ثم خمس، ولو كان هناك أدنى من الخمس لبيانته طبعا عشان نرد على أصحاب الثلاثة أو ما دون ذلك. يعني هي حددت لنا قالت عشر ثم نسخ لخمس، فلو كان الخمس أقل منهم يحرم لبيانات ذلك ايضا. حتى انه ورد عند مصنف عبد الرزاق الحديث لعائشه قالت لا يحرم دون الخمس رضعات المعلومات، ودي كده حصر نفي واثبات ايضا. طب ده القول الاول الخمس، عندنا اربع اقوال في المساله. القول الثاني والقول الاول هذا قول الجمهور، تعتبره الجمهور لانه مذهب الشافعي ومذهب احمد رضي الله عنهما، وايضا ابن حزم قوله وترجيح الصنعاني والشوكاني، لكن قبله من الصحابه اللي قال به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير. طيب هذا القول الاول. القول الثاني قليل الرضاع وكثير يحرم. قليل الرضاع وكثير يحرم، قليل او كثير يحرم، اي رضاع يحرم؟ ده مروى عن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر. فهموا المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها حتى خلاف بين الصحابة أيضا. وهذا القول قال به من التابعين سعيد بن مسيب والزهري بعد ذلك، وهو مذهب أبو حنيفة ومذهب مالك. يبقى عندنا هناك المذهب الشافعي وأحمد وبعض الصحابة، وأنا اعتبرت الجمهور لأن معه ابن حزم ومعه غيره، فيعني لو أخرناه. وهنا مذهب مالك وأبو حنيفة ورواية الإمام أحمد. طب استدلوا بإيش؟ قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فعلق الله التحريم بالرضاعة قليلة أو كثير ولم يقيد، فمتى وجد الرضاعة ثبت الحكم ايا كان كثير او قليل. فهنا كأن اصحاب هذا القول رجحوا ظاهر القرآن على الحديث، لانه استدلوا ايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالوا فجعلوا التحريم في الرضاعة بمجرد الرضاعة فقط، وقالوا ورد أثار عن الصحابة كما قلنا بأنهم كانوا يعتبرون أن أي رضاعة يحرم. والقول الثالث قول داود الظاهري، قال لا يثبت التحريم بأقل من 3 رضاعات. ورد رواية ثالثة عن أحمد، إمام أحمد دي 3 روايات في 3 أقوال. وقال مع داود الظاهري أبو ثور، أبو ثور كان شافعيا ويعني أصبح مجتهد يعني مستقل. وقلنا وداود استدلوا بالحديث لا تحرم المص والمصتان، مفهوم كما قلنا أن زيادة عن الاثنين يحرم. 3 أقوال. طيب نرد على 3 مش 4، قلت 5 وأي، والثاني قليل وكثير، والثالث 3. الرد على قول الثالث انه اضعفهم انه اخذ بالمفهوم والمفهوم خالف المنطوق، فاذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمه. هو طبعا عنده قوه في ايش، مع انه انا قلت اضعفه، لكن انا اقصد قوه في الاستدلال في ايش، انه اعتبر ان المفهوم يعني معناه انه ايش الثلاثه تحرم. ف لكن يرد علينا عائشه لان ليس قلنا ان ذكرت 10 ثم 5 ونفت بعد ذلك ان دون 5 يحرم، فكانها يبقى هنا المفهوم لا يعمل به. ما هو كانه خصص عموم ايه، لكن هو يخالف منطوق حديث عائشه. هو لو قلت رد التقصير يعني استدلالا، نعم مفهوم الحديث خصص عموم الايه ده لوحده، لو لم يكن حديث عائشه موجود قلنا ممكن نقول به المفهوم يخصص عموم الايه، لكن هو خالف منطوق، والمنطوق كمان في نفي واثبات، لذلك قلنا هو اذا المفهوم لا يعمل به، وده موجود اصوليا ان ممكن المفهوم لا يعمل به انه خالف المنطوق. فهذا رد على ذلك. وبعضهم قال حتى ايضا ان المص والمصتين يعني لا يكون فيه انجاز او لا يكون فيه نشوز للحم والعظم، يعني لا يكفي لذلك، ده حكمه يستانس بها لان اثنين قليل. اما من يرون قليله وكثيره، طب الان هم اخذوا بظاهر الايه يعني حتى حديث المرة المص والمصتان عليهم أيضا، يقول لا تحرم المص والمصتان، يبقى دلوقتي عليهم ليش؟ لأنه منع أن القليل يحرم، وهم بيقولوا إيش؟ أنه قليل وكثير محرم، أي قليل وكثير؟ طب حديث لا تحرم المص والمصتان قليل لا تحرم، يبقى هو إيش؟ يرد عليه، هو أخذ بعموم الآية، نقول لا ده انت حتى القليل هنا لا يحرم. هذا على مالك وابو حنيفه اللي هم قالوا بان القليل والكثير يحرم، فقلنا هو القليل قال لا يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تحرم المص والمصتان، وده قليل، وانتم تقولون لا القليل يحرم. نقول الحديث اخرجكم من الايش؟ هو الاضطراب ايه عندهم؟ قالوا مره يجي مرتين، مره ومرتين لا تحرم، ثم ياتي 10 ثم 5، فقالوا العدد فيه اضطراب. عندك اضطراب، هو يقول لك انت عندك اضطراب الان، مره ياتي حديث لا تحرم المص والمصتين فالثلاثه يحرموا، ومره حديث 10 ثم يبقى 5، فاصبح عندك اضطراب في العدد، فنرجع للاصل الظاهر القران ان لا يحرم الا الرضاعه، اي رضاعه تحرم، ده مقصودهم. لكن قلنا لهم لا، الجمع موجود، الجمع موجود، ليس اولا كلامكم مردود بالحديث الاول لا تحرم المص والمصتين فالكثير فالقليل خارج. اما قول امهاتكم التي ارضعنكم، هو يبين ان الرضاعه التي تحرم هنا الآية جت عامة، جت السنة بيانت إن في عدد للرضاعة، فقال لا تحرم المص ولا المصتين ولا يحرم إلا 5، فكأن الآية مجملة. انتبهوا بقى هنا، مش هنقول عامة، هنقول الآية مجملة. هو قال الله عز وجل أخواتكم من الرضاعة أو أمهاتكم التي أرضعنكم، أمهاتكم آسف التي أرضعنكم، طب ما هي الرضاعة؟ مجملة، أقيموا الصلاة مجملة، فجاءت مبينة، فجاءت السنة تبين معنى الرضاعة المجملة في الآية، بتعاملنا مع الآية أنها مجملة، وجاءت السنة تبين لنا العدد، فلما جاء الاثنين لا يحرمون ثم جاء تنصا بأن نسخ حدث كانت 10 في القرآن بحديث عائشة ثم نسخ إلى 5، وممكن تستأنس وتقول ما هو كان قرآنا اللي حرم كان فيما نزل، يعني قرآن اللي إيش اللي نسخ أيضا. فنقول هنا، فهذا رد على أصحاب القول الثاني أيضا بأنه الخمس رضعات هي المحرمات. لكن تبقى إشكال عند كل الجمهور، ما هو تعريف الرضعة؟ يعني احنا نقول خمس، طيب كيف ما مناش المشبعة؟ يعني كيف؟ وهذه مسألة لم يحدها الشرع فيحدها العرف، لأن هنا لأن هي المراد هنا إيش بقى؟ قالوا المراد يعني الوجبة، كأنها وجبة تشبع. طب ساعات الطفل هذا يمسك يرضع ثم يترك مثلا الثدي الأيمن يتنفس، يأخذ نفسين ثلاثة يعني نعم يعني يأخذ ثم تلاقيه معاه مرة أخرى يأخذ مرة أخرى، هل القطع تعتبر رضعة؟ قالوا لا، إذا تخلله نفس وراحة وما زال هو لم يكتفي ورجع ما زلنا في الرضعة. طب إذا انتقل من ثدي للثاني ما زلنا في الرضعة. قال إذا شيء حد يلهيك إيه، هو بيرضع أبوه بيلعبه ولا حد راح قاعد يبصله ويضحك ويعمل ورجع تاني ما زلنا في الرضعة اللي أيضا إلى أن يرتوي ويترك عن طيب نفس، فهذه تعد رضعة، وهكذا تعد الخمس رضعات. وهذا حقيقة مذهب الشافعي في ذلك ورواية الإمام أحمد، وحق هو الراجح في المسألة بالطريقة هذه، وإلا مسألة فيها خلاف كتير لا ندخل فيه الآن. بعضهم قال لا، لو ترك أو انتقل من سدي لسدي يعتبر كأنه ويعني هو القطع هذا يحد، لكن حق ما فيش حد في الشرع، وهذا اللي قلناه ويعني أوجه الأقوال في المسألة. طيب قول بقى عائشة تبقى لنا في الحديث توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. طبعا أولا أهل الأصول يقولون هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. طيب والآية التي الآية اللي بتدل على الخمس مش موجودة إلى الآن في القرآن، يعني نسخ اللفظ وبقي الحكم. لكن كلام عائشة توجيهه إيه بقى لما توفي وهي فيما يقرأ من القرآن؟ يعني تريد تقول أن النسخ إلى خمس رجعات تأخر جدا، نزل متأخرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ آية الخمس رضعات ولم يكن يعلم أنها قد نسخت. وقلت أنا عارف أنه قلت الكلام يعني، بس أنا الآن بعضكم قاضي يعني هذا، لكن هي دلالة على أن النسخ كان آخر شيء حتى ما أحد يعترض ويقول ما يدريك. لا، وكأن من بعض الناس كانوا ما زال يقرأوا الآية ولا يعلمنا أنها قد نسخت من ذلك، وهذا حل الإشكال عند إيش عند هؤلاء. طيب ابن عباس، حديث ابن عباس يا دكتور، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابن أبي حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، اتفق عليه. نعم، أريد على ابنة حمزة يعني رغب في أن يتزوج. أصلا لما جاء علي رضي الله عنه يقول عليه وسلم إنك قال يا رسول الله تتوق إلى قريش وتتركنا، يعني أنت رحت تتزوج من قريش وتترك. قال هل عندكم شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل عندكم شيء؟ قال نعم، ابنة حمزة. ما هي حمزة كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته ابن عم النبي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم بنت حمزة أو ابن بنت حمزة. فقال رسول الله إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة رضي الله عنه رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من اسمها إيه ديت ثويبة، وكانت مولى لأبي لهب. طبعا الجماعة بتوع أبو لهب اللي بيحبوه يعني بيقول لك هم بيتخفف عنه بسبب إن هو المولى بتاعته رضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وطايرين بقى بيها ما أعرفش جابينها منين. عموما وشاف رؤية وجي أبو لهب فقال له إن هو بيتخفف عنه بسبب ثويبة اللي هي رضعته يعني فيها. فقعدوا بقى يهروا في الكلام دوت يعني في المجلس بتاعهم، يعني ممكن ثويبة دي مولى لا ما بنقولش اسماء يا دكتور. لا بيطلعوا يقولوا يعني، يقولوا ان في بيقولوا حتى في رؤيه يعني. ايا كان بقى يعني، ما ان هو جه ورأى وقال انه يعني ان هو خفي عنه بسبب العمل ده يعني، اللي هو عمله يعني. واعتق كمان لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، فاعتق لما بشر بالخبر يعني. فهي قال انها ابنه اخي، وكان هذه جمله مستانفه للتعليل لما قال انها لا تحل لي. طب ليش لا تحل لك؟ قال انها ابنه اخي من الرضاعه. فهنا ان حمزه كان اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. فقال ثم بين لنا قاعده، انتبه، بين ثم اصل لنا قاعده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. هذه يعني أوتي الإنسان جوامع الكلم، وكان يبين لنا السبب، وديك القاعدة ليست الحالة فقط. فكل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، يعني يحرم النكاح كأنه بسبب الرضاعة. والقصة ليش؟ لما يتزوج فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما كان يحرم علي نكاحه بسبب النسب، يعني أنا ما أقدرش أتزوج، لا أستطيع أتزوج ابنة أخي من النسب أو ابنة أختي، صحيح؟ كل هذا حرمت عليكم الآية. فهو يريد أن يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عند النكاح. لذلك سمى الله عز وجل المرضعة أما، والأخت أخواتكم من الرضاعة أختا، سماها أم سماها أخت وإن كانت بالرضاعة. فليبين لك بأنك لا يمكن تتزوج أمك ولا يمكن تتزوج أختك. إذن ما حرمه النسب وهو القرابة بحرمة يحرمه الرضاعة. وطبعا هم سبع في الآية، صح؟ الأمهات والجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن نزلنا، والأخوات مطلقة عشان نجملها يعني. وأيضا المحرمات من الرضاع سبعة. طيب ما الأم والجدات يعني، الأمهات والجدات وإن علون، والبنات كمان، وبنات الأولاد وإن نزلنا، والأخوات مطلقا. للآية حرمت عليكم، نفس الآية يعني، خدها بنفس الآية حتى ما يعني نفصل. لا أنا جبت ما هو علاونة، ما عشان كده ليش، ما هو إيش، ما هو إيش ده على كل، احنا نتكلم انه من نسب كام؟ سبعة يا شباب، هو في انتوا وقفتوا ليه؟ سبعة اللي من النسب، خد مثلهن في الرضاعة، ايش الاشكال؟ لا انا بقول سيف اصلها نعم من الرضاعة، بنات الاخ من الرضاعة نعم. انا يمكن قلت يعني بعضهم الان، انا قلت سبع وبس، وقلت ماشي عشان هي سهلة يعني، كنت قلت لكم أحسن والله. أنا قلت أوفر الوقت ليكم. طيب لكن هنا طيب، لكن عندنا في باب الرضاع انتهى ده في النكاح. خلينا بس عشان لسه في الرضاع في خلاف في بعض، مش كل النسب بقى. بمعنى الرضاع بينشر الحرمة عندك المرتضع وعندك المرضع. طب في علاقة عكسية، المرتضع بالنسبة للمرضع الحرمة هتكون المرتضع نفسه وفروعه، مش أصوله يعني. الولد اللي رضع أو البنت اللي رضعت علاقتها بين المرضعة وأبو المرضعة، زوج اللي هو أبوها من الرضاعة، العلاقة بقى هنا اللي تحرم عليهم، اللي هم متحرمين مع أنه هو يعتبر ابنهم، الولد أو البنت الرضيع المرضع ده وفروعه يدخله. أما الأصول فأبوه وأمه اللي من النسب ليست لهم حرمة، فانتبهوا يعني إيش يبقى الفروع دون الأصول ولا الحواشي كمان. يعني أصول وحواشي الرضيع أو المرضع، المرضع بالضبط كده، لا يدخل في التحريم. اللي يدخل في التحريم المرضع وفروعه، المرضع وأبنائه بعد كده بالنسبة لإيش؟ ليه؟ المرضعة. فتنتشر الحرمة إلى أبنائه وأبناء أبنائه إلى غيره، لكن لا تنتشر الحرمة إلى أبوه ولا أمه ولا جداته ولا أجداده ولا حواشيه كمان، أخوانه وأخواته وأخواته ولا لا كمان، لأنه ما خلاص هو الأصول راحت، هو كله بس أبنائه فروعه بالضبط، كل هذا إيش يروح منه. أما المرضعة فالرضاع ينتشر في الحرمة في الفروع والأصول والحواشي اللي في النسب كده، اما في المرضعه فينتشر الحرمه اصول وفروع وحواشي، يعني اباء وجدات، ابناء واحفاد، اخوان اخوه واخوات، كل هذا ينتشر الحرمه فيها بالنسبه للرضيع لهم. ايه اتفضل. لذلك يحكم جميع ما في المرضعة الحواشي والأصول والفروع. أما بالنسبة للرضيع هو أخذ اللبن فقط من المرضعة، فلا يحرم إلا الفروع فقط، لكن الحواشي ليس له أي شيء. ماشي، أنت بتفسر لنا لو عزبت الإجمال هي جملتين أهو، أقول لك المرضعة الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها حواشيها، أدي جملة انتهت. الرضيع الحرمة تنتشر إلى فروعه فقط دون الأصول والحواشي، بس حط كده جملة هنا وجملة هنا انتهت المسألة. ما أنا فاهم أنت عللت خلاص بقى، أنا بكلمك الآن مش التعليل أنا موافقك عليه، أنا بتكلم على الجملة اللي خلاص. عفوا وكده للأب. أما خلاص الأب بقى، ما إحنا قلناها قبل كده، الزوج اللي هو أبوها من الرضاعة دخل في الموضوع، أبو القعيس بقى مش هنرجع تاني. أنا بس بوديك الأصل، المرضعة ينتشر الحرمة أصولها فروعها وحواشيها بالنسبة للرضيع، الرضيع حرمته مع المرضعة في الفروع فقط دون الأصول والحواشي وكده. إيه طب إحنا انتهينا من الرضاعة والنسب، من الأب داخل إيش؟ لا ما أنا قلت بقى عايزين نقعد ماشي، يعني إذا أخوه عايز يتجوز أخته من الرضاعة بيجي براحته خلاص. لأن الأب زي الأم هياخد نفس المسألة، بس احنا دي الاسهل، احنا هنخش على المصاهره فهتعملوا معايا ايه؟ طب المصاهره احنا خدنا هنا الان ان دي في النسبه. طيب المصاهره هو الحديث جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب احنا عندنا في مصاهره في ثلاث انواع، مصاهره ونسب ورضاعه، طبعا النسب. طب هل بقى يحرم ايضا من المصاهره ما يحرم من الرضاع؟ كما قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما كان يحرم علي نسبا سيحرم رضاعة. طب ما يحرم علي من المصاهرة، يعني الوقت الآن أنا تزوجت امرأة، أمها أم المرأة دي تحرم علي، طيب أمي من الرضاعة مش أمي نسب، لا أمها من الرضاعة تحرم علي، لو أنا تزوجت زوجة أمها هي من الرضاعة يعني أنا تزوجت زوجة، الزوجة دي ليها أم من الرضاعة مش أمها نسب، هل هي أيضا تحرم علي كما تحرم علي أمها من النسب؟ هو ده المقصود عشان تفهموا بس معايا المسألة. فهل يحرم من المصاهرة كما يحرم من النسب؟ الأئمة الأربعة قالوا نعم، قالوا كما يحرم من النسب يحرم بالرضاعة، فيحرم أيضا بالمصاهرة ما يحرم بالرضاعة. يعني أم زوجتك من الرضاعة تحرم عليك كأم زوجتك من النسب، بنت زوجتك من الرضاعة، يعني لو ديك زوجة بس انتبه بقى، والزوجة دي كانت قبليك متجوزة واحد تاني، لبن واحد تاني، ما هو أكيد مش انت، ما هو لو انت كانت خلصت. عشان كده أنا بقول لي إيه، بنت زوجتك من الرضاعة، متى تكون زوجتك من الرضاعة؟ إن هي تكون متزوجة قبلك أحد ورضعت هذه البنت بلبن الزوج الأول وطلقها ثم أنت تزوجتها، فهذه البنت من زوجتك من الرضاعة، فأنت تزوجت المرأة دي تعتبر بنتها من الرضاعة مش منك أنت، مش لبن الفحل أنت، لبن الفحل تاني، فهل تحرم كبنتها من النسب؟ أو تحرم، فتصورت بالصورة الآن التي معنا. طيب زيد تزوج هند، وهند قبل الزوجة زيد كانت متزوجة من عمرو، وتزوجت عمرو وولدت منه أولادا، ثم أثناء الرضاعة رضعت بنت اسمها عائشة، مش بنت خارجيه، ثم طلقت من عمرو ده ورجعت اتجوزت زيد. عائشه دي بنت هند من الرضاعه، لبن الفحل مين؟ اللي هو كان عمرو. دلوقتي راحت لزيد، زيد تزوج هند. هل عائشه اللي هي بنت هند من الرضاعه من من من من عمرو تحل له ام لا تحل؟ هل تاخد حكم بنتها بنتها من النسب كالربيبه يعني؟ نقول لها نعم لا تحل له. واضح؟ لان هي لما قلنا بنت زوجتك من الرضاعه هتيجي منين؟ لان لابد يكون متجوز واحد تاني، والا لو زوجتك من الرضاعه يبقى منك، يبقى هي بنتك. فانا ليه جبت نعم، يبقى انا جبت الصوره في الام وفي البنت الان. اذا هذه من المصاهره، تحرم ام لا تحرم؟ الجمهور على ذلك لا، ده الاربعه قالوا بذلك، وقالوا ايش؟ بعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ايش العموم؟ هو المساله هنا مش عموم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا هو تقول هنا كانه قياس. ليش هو الاشكال فين؟ انا بقول كله لان الشيخ ابن تيميه ما قال بهذا القول، خرج عن هنا عن هذا. الائمه الاربعه قالوا ايش؟ قالوا انه يحرم من المصاهره كما يحرم من النسب. هم استدلوا الائمه الاربعه بيحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، فجعلوا المصاهره كالنسب. الشيخ سدوي قال لا، الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهره. الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهره. قيل ان ابن القيم قال بقول ابن تيميه، وقالوا ان رجع يتوقف عنه. طب ليش قالوا؟ ابن تيميه راح استدل بعموم الايه، قال واحل لكم ما وراء ذلكم، فجعل التحريم في الايات ولم يذكر المصاهره في النكاح في الرضاع، وقال احل لكم ما وراء ذلك عموم، فقال الاصل الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث غير يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فجعل المصاهره مش في الحديث، والايه الاصل احل لكم وراء ذلك. اذا عند ابن تيميه ممكن تتجوز بنتك من بنت زوجتك من الرضاعه، وممكن تتجوز ام زوجتك من الرضاعه. لو طلقت الزوجه دي ورحت اتجوزت امها اللي كانت بترضعها ممكن تتزوجها. ده عند ابن تيميه. الائمه الاربعه قالوا بالقياس في المساله. مساله يطول فيها النقاش، مش وقته يعني حقيقه، بس بنشير اليه. لكن طبعا الحيطه في ذلك قول الائمه الاربعه قياسا عليه اوجه، لكن قول ابن تيميه وجيه، لان ما فيش نص في المساله. ده هم قياس عند المساله عند الجمهور قياسا، او عند الائمه الاربعه قياسا. طيب تماعي على النت ولا فين؟ مركزين معنا شيخ مسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. طيب هو بقى لنا ثلاث أحاديث، فاصبروا معنا عشان الباب ننتهي منه يعني، وإن شاء الله مش هنطيل فيه. انت خدت ثلاث، لا كده كله، ابن مسلم وابن عباس وابن مسعود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة الا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة الا ما انشد العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داود. طيب ثلاث احاديث بتتكلم عن صفه الرضاع المحرم، هو كل ما بدانا فيه، لكن هذه تتكلم عن مساله الرضاع دون الحول في الحولين. وهل المساله الزمن؟ هل حولين فقط؟ اقل من الحولين؟ طب اكثر من الحولين ممكن بقليل؟ طب اكثر من الحولين باشهر؟ اختلفوا فيها العلماء في ذلك. الحديث الاول لا يحرم من الرضاع لما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، وهذا يبين طبعا ان المساله على قبل الفطام قبل الحولين. سنتكلم لا رضاعة إلا في الحولين أيضا. وقال هنا لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهنا أي ثلاث أحاديث. قال ما فتق الأمعاء يعني شق أمعاء الصبي، وفي دلالة على أن إن اللبن لما نزل موقع الغذاء يعني في زمن الرضاعة. طبعا الآية عندنا أصلا نحتاجه لوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين من الأراضي أن يتم الرضاعة. والآية الثانية حمله وفصاله لا 30 شهرا، وانتبهوا قال حمله وفصاله، اقرأها كده حمله وفصاله 30 شهر عند أبي حنيفة سيأتي. يعني قال حمله وفصاله 30 شهر، مش حمله وفصاله 30 شهرا، كأنه قال حمله ووقف وفصاله 30 شهر. لا يا أبو حنيفة يرى حمله، ده الآية، حمله بيتكلم عن وفصاله 30 شهرا، مش الحمل والفصال معا. وده ده عند أبي حنيفة سيأتي. بس هذه مسألة أخرى، أنا أردت بس أن سأدخل الآن، بس أنا قلت الآية دي بطوله والآية الثانية الآن. فقال أولا فادخل الأمعاء، شق أمعاء الصبي، يعني يسلك فيها الغذاء حتى قال يوزع، يعني يزعل تزيد وتكبر، وهذا لا يكون إلا في زمن الرضاعة. وفي رواية أيضا بس هو مش ذاكرها هنا، الثدي فتق، قال يحلى ما فتق الأمعاء، وقال وفي الثدي، ما عندكم رواية ما أدري، قال وفي الثدي، يعني كأن اللبن يكون كامنا في الثدي. وهذه يعني في زمن الرضاع اللي هو قبل الفطام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإبراهيم لما مات ابنه إبراهيم، قال إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، قال مات في الثدي، يعني هو وإن له لذئرين في الجنة تكملان رضاعته، أو له لذئرين تكملان رضاعته في الجنة، وقال مات في الثدي، يعني مات وما زال اللبن في الثدي المرأة، يعني كأنه مات دون الحولين قبل الفطام. لأن هنا قال وكان قبل الفطام، وده الفطام طبعا ان هو الصبي يفصل عن الرضاع فيأكل الطعام بعد ذلك. وقال أنجز العظم، يعني قوى العظم وأكبر حجمه. طيب هنا متكلم هو الحديث الثلاث أحاديث، صفة الرضاع التي تثبت بها الحرمة، تفتق الأمعاء، تنجز العظم بدون كأنه في الثدي، يعني دون الحولين أيضا، فهو يدل على أنه لابد أن يصل إلى الأمعاء ويوسعها، وأنه وفي دلالة على أن القليل لا يحرم كما بقينا من قبل أيضا. ابن عباس كان يرى أن الرضاع في الحولين هو المحرم، أما بعد الحولين لا يحرم. طيب نأخذ هنا الأقوال، أقوال المدة الرضاعة مش العدد، المدة أصبح الآن إحنا انتهينا من موضوع العدد خلاص، الآن عندنا مدة الرضاعة المحرمة اللي هي ممكن تقول إنها من الرضاعة من المجاعة أيضا. فقال هنا أول قول عندنا قول ابن عباس اللي هو يرى ومن معه، ومن سنبين الآن بأن الرضاعة المحرمة كان في الحولين، وأما بعد الحولين لا يحرم، انتبهوا بعد الحولين لا يحرم، وهذا قول الجمهور، الجمهور يعني من الصحابة أو التابعين والأئمة، حتى الترمذي قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. فبستدلوا بإيش؟ والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل الله تمام الرضاعة حولين عز وجل، فلا حكم بعده. لكن انتبهوا، هو يقول هنا إيش؟ كأنه يقول سواء فطم الطفل في العامين أو لم يفطم، ما دامت الرضاعة مؤثرة له يبقى يحرم. انتبهوا بالتقييد ده، هو قال حولين وما اشترط الفطام، يعني ممكن يفطر في الحولين ويرضع، مش هو ممكن يشرب لبن وياكل، ما دام اللبن مؤثر له، يعني كانه بياخد كمية لبن مؤثرة، مش حاجة كده بياخدها مع الأكل، لا مؤثرة بتنبت حتى لو في الحولين وفطم، ما دام في الحولين يبقى محرم. فاهمين؟ يعني لو جه ولد رضع من المرأة بياكل وبيرضع أثناء الحولين والرضاعة بياخد كمية مؤثرة تحرم، على قول القول الأول قول الجمهور. القول الثاني لا، هو الحولين فقط، بعد الحولين غير لا يحرم، قبل الحولين أو حولين يحرم، سواء كان فطم أو لم يفطم، المهم بس يكون اللبن مؤثر مع الفطام لو فطم. القول الثاني الرضاعة في الحولين والأيام زيادة عن الحولين أيام، إمام مالك زود قال لو يعني لو زادت شهر شهرين ثلاثة فيلحق بالحولين، يعني مسألة مش تحديدا تقديرا، لو احتاج بعد الحولين شهر اثنين ثلاثة انه يرضع فقالوا هذا يحرم، وكأنه نظر هنا لحاجة الطفل انه ممكن يزيد بعد الحولين شهر او اثنين او ثلاثة، لما يجعلها تحديدا جعلها تقريبا، هذا ليس عليها دليل، لكنه هو يعني هو استنباط من اجتهاد رحمه الله. مالك، إمام مالك. أو رواية عن إمام مالك. قول الثالث الرضاعة المحرمة كان في 30 شهرا، وده قول إمام أبو حنيفة استدل قال وحمله وفصاله 30 شهرا. هو قال ليش قال ذلك؟ لم يرد في الآية حمله، لو حمل الجنين الأحشاء، هو فسر الآية إن حمله وفصاله ليس الحمل المقصود به حمل المرأة الجنين في أحشائها. ليش؟ لأن أبو حنيفة يرى أن الحمل ممكن يوصل لسنتين إذا كان إحنا عندنا شفعية 4. فقال الآية مش لا يقصد بها أنه حمله وفصاله 30 شهرا، يعني أنه هو طبعا هو في جمهور يرى أنه بيستدلوا بالآية الاثنين مع بعض، فممكن يكون الحمل 6 شهور والفصال لأنه حولين 24، فكان ممكن أقل الحمل 6. هو يرى لا، الحمل ممكن يوصل لسنتين، فإذا الآية ليس المقصود بها الاثنين مع بعض. قال الحمل هنا في الآية ليس حمل الجنين في الأحشاء، لكن فصاله 30 شهرا، يبقى أكثر مدة للفصال 30 شهر، يبقى الرضاعة عنده أكثر 30 شهر، وحمل الآية على هذا التفسير. ما يقصدش الحمل هنا أن الحمل الأحشاء، يقصد حمله يعني أنه حمله، لا يقصد به حمل الجنين في الأحشاء. هو خرج من المسألة وهو عنده نظر في المسألة، ممكن نقول مش ما عنده، لأنه طبعا هو يرى أن أقل مدة للولادة أو مش أقل، عنده لغاية الولادة لغاية 2 سنين، وبالتالي لو قلت 2 سنين طيب يبقى 6 شهور بس الانفصال، فقال إذن الحمل مش مقصود، 30 كلهم للانفصال. طبعا هو بس يعني انا قلت لك يعني هو ما حملهاش بقى خلاص على الحمل اللي هو حمل الجنين اللي في الاحشاء. فقالوا هنا لان هو قال لي علمنا ان الحمل يصل لسنتين، فاذا اريد بالفصال مده الفصال 30، يعني كان المده دي للفصال لا يدخل فيها الحمل، وكان الحمل عام او يعني مطلق يحمل تحمله زي ما تحمله، بس هو ما لم يرد بالحمل هنا حمل الجنين في المده. الفصال 30 شهر، يعني الرضاع المحرم 30 شهر، 30 شهر اي حاجه، ما يعني خلال 30 شهر اذا رضع يحرم. القول الرابع قالوا العبره بالفطام، قالوا لو فطم قبل الفطام مؤثر، بعد الفطام هو غير مؤثر. طب ده معناه ما تقيدش بالحولين، لو فطم قبل الحولين لا اشكال عندنا مع القول الاول، لكن لو فطم بعد الحولين، فطم في 30 قعد يرضع 2 3 سنين ما عندهمش اشكال، ما دام فطر انا جاي مستعجل ليه؟ طيب ده جماعه من السلف قالوا بيه، الزهري والحسن وعكرمه والاوزاعي قال بقول، وده قول ابن تيميه عشان تاخدها كده بس. قول ابن تيميه قال بيه، قال بالفطام، العبره بالفطام. استدلوا باثر ابن مسعود اللي عندنا، قال انما الرضاعه من المجاعه اللي قبل، فلما انتفت المجاعه الذكور انتفي بالفطام انه ياكل مع نفسه، فاذا خلاص يبقى اذا معنى الى الفطام، واي وقت يفطم هو قبل الفطام يكون محرما، بعد الفطام لا يكون محرما. قالوا ايضا استدلوا بالنظر، اذا كان الطفل يتغذى بغير اللبن فايه علاقه الحولين بقى؟ يعني ليش قيدته بالحولين اذا فطم قبل الحولين؟ ما دام المساله كلها يتغذى بغير اللبن، فاللبن غير منبت للعظم ولا منبت للحم ولا منبت لشيء، يعني بالنظر. فقال اذا العبره عندنا بالفطام، انه يحتاج اللبن ام لا يحتاج اليه، اذا فطم عن اللبن ما لا يحتاج اليه، يبقى خلاص الان اصبح من رضع بعد الفطام لا يؤثر. مساله خلافيه بصراحه. ايش الرابع؟ قول العموم ارخص كده ان انت صار برده قال انشاء العقل ومات لحظه، فهو كلام يعني قوي جدا، لو هو اللبن لم يؤثر فالكلام فعلا يعني قليل جدا قيمه اللبن. هو الاشكال عند القول الاول اللي هم قالوا بالحولين، هل الايه والوالدات يرضعن ولهن حولان كاملين، هو ده خبر يراد به الانشاء، هل على الوجوب؟ يعني هل تحرم على المراه انها ترضع بعد الحولين؟ هنا الاشكال بقى اللي ممكن يعني تتفقه في المساله، بس انا في اخر الدرس مش قادر اتفقه قوي بصراحه فيها، لكن انا هقصد لكم الاقوال ولعلنا نتناقش فيها، لكن انا اقصد بفتح مفاتيحي الان لان يعني جبت اخر زي ما بقول شويه كده. فلكن هنا الوالد هذا خبر رد بالانشاء، انتوا فاهمين طبعا. طب هل يعني لو هي رضعت بعد الحولين ايش؟ هل هو الوجوب ان ترضع؟ وهو اصلا حتى دون الحولين ليس وجوبا. عشان ربنا قال يعني لو حصل قبل الحولين طيب، اذا المساله ليست وجوبا، لحاجة الطفل. لذلك هو هنا استدل بإيش؟ قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إذا جعلت الرضاعة من المجاعة. طبعا اتركوا الرضاعة الكبير لأن ده خارج عن المسألة خلاص دلوقتي المسألة. إنما الرضاعة من المجاعة، فهو استدل بأن الرضاعة مرتبطة بالجوع بالمجاعة، فما دام يحتاج يبقى إيش؟ يبقى لا إشكال سواء حولين دون أقل أو أكثر. كلام وجيه. طب ولو وجدت أو موجودة، ممكن بقى أنا أعرف ناس بترضع بعد قاعد ويرضع بعد الحولين. في بعض الأولاد بيحبوا الرضاعة جدا. أيوة هو بيحب الرضاعة، بيحب بس هو ما استغناش. ما أنا فاهم تقصد إيه باب التلذذ، نعم ممكن وارتباطه بالأم وغير ذلك، لكن هو يعني ممكن يفضل يعني هو عايش عليه. هو عمل أربع أقوال بين القول الأول إنه قالوا بإن حولين، والقول الثاني الإمام مالك قال بزيادة شهر اثنين ثلاثة، قول الثالث الأبا حنيفة قال 30، قول الرابع إن قال ربطوا بالفطام، وإن مسألة العبرة بالفطام قال عن الحولين أو أكثر من الحولين. لو أنت انتبهت في القول الأول أنا قلت لكم إيش؟ إنه قال إنه إنه إنه إنه رضاعة الحولين مؤثر سواء أيوة فطم أصحاب القول أو لم يفطم، يعني جعلوا المدة حولين أيضا. بس هو قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وطبعا الآية فيها قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فكأن بعده. لكن هو ممكن يقوله بالسنس إيه؟ اللي أراد أن يتم الرضاعة الواجبة اللي هو لا تؤخذ عليها إن كان يحتاج إلى الرضاعة في هذه المدة، وبعد كده ممكن تفطمه ولا إثم عليها فيه، اللي بعد ذلك لا يتعلق به تحريم. طيب أنا عشان بس انتهي بشكل ما هو استدل اصحاب القول بذلك، لكن هل تمامه بمعنى ان بعد الحولين هل تمامه يعني لو قلنا خبر رب الانشاء كانه هو بيقول الله عز وجل ان هذا الملزم به المراه، يعني اخر حد ان هي تلزم به ان ترضعه هو الحولين، لكن هل لو ارضعت بعد الحولين لا نقول يحرم؟ يعني هذا تمام الرضاعه الملزمه الموجب عليها فيها ان كانت تستطيع ويحتاج الطفل مثلا او شيء ولا لا؟ ممكن يكون طبعا، لكن الذي تعلق فيه الحكم هو الحولين اللي محتاج يتم الرضاعة، هذا الإتمام هذا الذي يتعلق به الحكم. طيب وأنا عشان عادة لما بوصل للمرحلة دي كده ممكن نخلي النقاش في الأسبوع، لا نناقشها تاني الأسبوع القادم المسألة ديت لو أردتم يعني تقرأوا فيها حتى ونتناقش فيها، لكن عشان ناخد آخر حديثين لأن أنا بعد كده هبقى بقول لك أي كلام يعني مش وهذا لا يصح بالشرع. نعم لا عقبة بقى تبقى حديثان عقبة بن الحارث. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى من بعد إلام، فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. طب هذه مسألة في حكم شهادة المرضعة، هذه مسألة خلافيه جدا لدرجه ان الجمهور لم يعني ما يصح نقول ان الجمهور لم يعمل بهذا الحديث، وهذا عجيب تبين لماذا الجمهور مع ان الحديث عند البخاري لم يعمل بهذا الحديث. سأقول المساله كلها فين؟ ان الرجل تزوج البر فجاءت امراه قالت اني ارضعتكما، فحتى الرجل كذبها انه قال فجاءت امراه فقالت ارضعتكم فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل. في روايه اخرى قال جاءها يكذبها، يعني قال كذبتني او قالت كذا، يعني هو بينفي الرجل بينفي لانه هو سكت في بلد غير بلد النبي، فسافر الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله. القصه هكذا كان هم في بلد اخر فتزوج امراه المذكوره فجاءت امراه قالت اني ارضعتكم وهو كان لا يقبل ينفي قولها، ثم ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبا إلى المدينة فقال كيف وقد قيل ففارقها. في رواية كيف وقد قيل كيف وقد قيل ثلاثة أيضا، فارقها ونكحت زوجا غيره بعد ذلك. الإشكال فين في الحديث؟ إنه في رواية قال دعها عنك، أقصد دعها عنك يعني اتركها، هنا الإشكال إن المرأة التي شهدت شهادة واحدة، هل حكم الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة؟ هو ده مذهب الإمام أحمد فقط، والأئمة الثلاثة اختلفوا في أقوال ثلاثة غير قول الإمام أحمد ولم يعملوا بهذا. مالك الشافعي طبعا قال لابد من أربعة نسوة، لأن كل امرأتين في منزلة الرجل، ودي مسألة من اللي اطلع عليها النساء، صعب اطلع عليها الرجال، فقال أنا عندي أربعة نسوة يكفي، لكن امرأة واحدة لا يأخذ بها. الإمام مالك قال لا يأخذ بامرأتين، قال إذا كان جاء الشرع بالرجل ولو قلنا الرجل كالمرأة فأقل لها امرأتين، يعني هو قضى بالامرأتين، لا يقبل في الشهادة إلى رجلان، فقال أقل شيء امرأتان، ده أولى لا تقبل إلى امرأتان، وده قول عن الإمام أحمد، لكن هو ده قول الإمام مالك. أبو حنيفة قال لا يقبل إلا رجل وامرأتين أو رجل، يعني قال لابد من لا تنفرد النساء بالشهادة في الرضاعة، لابد رجل مع امرأتين قياسا على الرضاعة، آسف قياسا على الآية في الأموال، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أيد البقرة. فلو نظرت الجمهور على عدم العمل بالحديث، مع أن الحديث عند البخاري، طب وجهوه، قالوا هذا ليس على الوجوب وكان على الاستحباب، لكن الحديث حقيقة السياق لا يدل على الاستحباب، ده قالوا دعها كيف وقد قيل، وقال دعها دعك منها أو دعها عنك، آسف، كيف وقد قيل، فكلام الجمهور على حمله على سبيل الإرشاد والاستحباب حقيقة في نظر، والراجح قول الإمام أحمد في هذه المسألة، الحديث ظاهر، وكأنه هنا استثناء ان في الرضاعه ممكن تقبل حاله شهاده امراه واحده ولو كانت هي المرضعه او غير المرضعه. هم قالوا ليش؟ لان المرضعه لا تريد شيئا، ليست فيها التهمه، يعني هي لما تقول لا يقابلها تهمه ولا ليست لها افاده فقبلت شهادتها لذلك. والحق بان كل ما استدل به المخالف عموميات، الاحناف قالوا بالايه عموميات، وايضا كلام الشافعي وكلام مالك رضي الله عنه جميعا ان كله عموميات. الاشكال ان الحديث فيه اشكاليه اخرى. ايش الاشكال؟ ان لا لا لا مش دي المشكله، المشكله انه قال ان هي انها كانت امراه سوداء يعني من الرقيق، امراه، ولذلك تكلموا هل تقبل شهاده الرقيق، وهنا الصواب ان النبي قبلها ايضا. فهنا الحديث ما سندا لا تصح تتكلم عنه كالشمس عند البخاري، وهنا بقى اللي يبين لك اتباع السنه هو المقدم. انا هكذا ادين الله ان الحديث مقدم، حتى لو قلنا بان كلام اصوليات او القواعد الاصوليه في الشهاده جاءت في الاموال كذا وعند الشافعي وعند مالك، لكن الحديث ظاهر جدا النبي جعله يفترق ولا يكون ارشادا. ده قالوا دعها منك كيف وقد قيل، والراجل جاي له مسافر من بلد الاخر. فهذه الحق ان قول الامام احمد هو الموافق للسنه في هذه المساله، وايضا هو الاحتياط كمان، لكن نقول ان الحديث فيه قاعده مهمه جدا جميله جدا فقهيا، وهو انا اقول لكم القاعده مش هتجيبوها بس كيف تفسروها. معلش اخر شيء، لا قال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. شوفوا بقى هتجيبوها ازاي، يثبت تبعا في الحديث ما لا يثبت استقلالا. ركزوا، هو ده دي احلى شيء نختم بيه وباقي حديث عموما. هو الحديث اللي باقي ايش؟ هو هذا يدل على ان الحكم كان ثابتا قبل ذلك، ثم عندما قيل له لا لا لا مش هذا، مش هكذا. تاني يثبت تبعا، طب انا افتح لكم الباب، ما لا يثبت استقلالا، يعني هو يريد ان يقول نتيجه الحكم اللي هنا ثبتت اشياء بالتبعيه لم تكن لتثبت استقلالا لو كانت سيحكم عليا من باب الاستقلال. هو اللي حصل في الحديث ايه؟ ان هو الرجل عمل ايه؟ ايوه يعني عمل ايه يعني؟ فسخ النكاح. ايه يا شباب في ايه؟ فسخ النكاح صحيح؟ طيب فسخ النكاح بناء على ايه؟ ايش؟ بناء على شهاده المراه. هو اصل شهاده المراه كانت فين؟ في الرضاعه. لو جات المراه تشهد بفسخ النكاح، هل نقبل ان المراه نقبلها في فسخ النكاح؟ هل المراه تقبل في شهادتها في الطلاق؟ ومع ذلك ثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، لان بناء على شهادتها في الرضاعه فسخ النكاح. فهنا قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما هو في الاصل نتيجه شهادتها في الرضاعه فسخ النكاح، لكن هي لو جت تشهد في فسخ النكاح او طلاق استقلالا لن ناخذ بشهادتها. فهذه تطبيق لقاعده ما ثبت تبعا لا يثبت استقلالا، لانه تم فسخ النكاح تبعا لذلك. ايضا مثلها لو شهدت المراه بالولاده، قالت انا كنت موجوده والولد بيخرج من هذه المراه، ولدت امامي فشهدت بالولاده، صحيح؟ سيثبت النسب ام لا؟ هي هنا شهدت بالولاده تبعا ثبت النسب، لكن لو جت تقول انا اشهد ان دوت ابن ده لن نقبله. مثلها ايضا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. الحاجات دي قاعده تتاخد على جنب، تتحط مع القواعد والضوابط في الامثله. طبعا فيه انه هنا بدي مساله امر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل. يجب على لما ترى احد على منكر ما او يبقي على شيء فيه منكر بعدما علم الشرع انك لا تتركه هكذا، تنصحه. قال انه كيف وقد قيل؟ ده الرجل قال النبي هي كاذبه، يعني اصلا ايضا الرجل بيكذب، مع ذلك قال مثلا دعها منك، لان هي اللي بتدعي الان. خلاص انت ما انتش هتعرف منين ان هي كاذبه، انت كنت عيل وهي بتضبعك، يعني اقصد، يعني استغفر الله لو فيها تجرد، لكن اقصد ذلك يا استاذ الشيخ. فاذا المهم هذه مساله الانكار. اخر شيء يا شيخ، خلاص استقضاء الحمقى. وعن زياد السني قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقضاء الحمقى، وجده ابو داود وهو مرسل ليس بزياد صحه. عندك شيء في همزه ممدوده حمقاء؟ الحمقى فقط؟ لا، عندي الحمقاء، لأن هو المفترض تسترضع الحمقاء المرأة، لكن هي ممكن تصح الظاهر كده أيضا، لكن هي الحمقاء عندي، ما أدري عندكم إيش كلكم هناك. لكن هي طبعا الحمقاء على أن هي ترجع لل، أنا عارف اللغوية طبعا، لكن هي أن ترسل عندي أنا قراءة أخرى أو رواية أخرى الحمقاء. طبعا حديث أصلا وفيه ضعف، هو حديث مرسل كما قال، لكن نقول ان ان ان ان الحمقاء طبعا مؤنث الاحمق، تسترضع يعني يطلب منها الرضاعه، يعني لو امراه حمقاء تكون مرضعه. هو المساله كلها حقيقه ان المرء لابد يتخير لابنائه من يرضعه، بل ده مش يتخير من يرضعه، ده يتخير زوجها كمان اللي هو بيرضعها يعني. وهذه مساله طبعا هو قديما كان اكثر الناس بتؤجل الموضوع، لكن حديثا حتى كمان انك لابد الناس تنتبه في العائلات. بعض العائلات يكون فيها الاخوات، يعني اخت واخت، بنت خاله، بنت عمه، وهكذا، ويريد يرضعنا بعضهن بعض. الزوج هنا لابد يكون فقير، فالعاطفه بتحرك النساء في المساله هذه. لكن انت لابد تتخير البيت الذي انت سترضع ابنك منه، ما هو حق هذا البيت، سواء من المراه التي سترضع ولا زوجها، لان هذا بيمتد الان، سيدخل لبنه ولبنها في هذا الطفل، سيغذي ويؤثر، يؤثر كأنه هنا المعنى صحيح، وورد في السنن أشياء أخرى، وكان الحديث فيه ضعف، لكن كأنك لابد تتخيل لمن ترضع الطفل، تكون مثلا أمينة، تكون ثقة، تكون عداء أخلاق فاضلة، يعني لا ترضعها امرأة فاجرة والعوذ بالله، فاسقة، أو زوجها يكون فاسق. لذلك أنا قلت لابد يتخير، يعني إيش؟ يعني أنا يتخير الزوج والمرأة التي سترضع أيضا، لأنه هنا ممكن يفضي، يفضي الحق أن يفضي، الفجور يفضي إلى الفجور، والفسق يفضي إلى الفسق، وقد يؤثر ذلك أيضا، بل الشرك وغير ذلك يؤدي أيضا، والعكس بالعكس، والله أعلم في ذلك. لكن الرضاع عندنا أصل يغير الطباع، الرضاع قد يؤثر في الطباع، وهذا عند أهل العلم يقولون، لأن بعضهم يقول إن المرأة إذا أرضعت غلاما ينزع إلى أخلاقها فيشبهها هي أو يشبه من زوجها، فلابد للناس تنتبه لهذه المساله، لان البعض يكون عائلات ملتزمات وعائلات اخرى، وده يريد يرضع خاله ولا عم بنت ولا اخت، وانت ممكن تدخل على ابنك الان ما قد يفسد عليه طباعه. وهذا اخر الكلام في باب الرضاع، نقف عند باب النفقات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، سيكون على الاطاله. لا يحرم من الرضاع، مفيش نص في يحرم المصاهره في الحديث، وهو ده اللي خلى ابن تيميه يقول ان مفيش نص. يحرم جعل المصاهره كالرضاع، جعل المصاهره كالنسب في التحريم. الائمه الاربعه قالوا ان ما يحرم من النسب هيحرم به الرضاعه برضه، وما يحرم ايضا من المصاهره يحرم به الرضاعه. يعني جعلوا مصاهره كالنسب في التحريم. ابن تيميه قال النص جه في من المصاهره، بس طبعا ليست نصا. نعم نعم بالضبط، ما يحرم المصاهره. نعم يا دكتور، بس الله يحفظك، اتفضل يا عبد الناصر. لا لا بس على طب اتفضل. Yes.